جهنم للكافرين

ومحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا لقاء كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا

وآت ذا القربى حقا يا سكن مولى سكن

صلى على حضره الله انت بتجرب في الله صلى على حضره النبي الرحمن ويفتح عليك وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا ذلك خير وأحسن تأويلا ولا تقف ما ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض إنك لن تخرق الأرض ولن الجبال طولا كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا البحار وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فسوف يحاسب حسابا يسيرا Thank you. الله يسهل لك الطريق من المدينه وبقول لك انت متمكن هذا من فضل الله الله يزيدك